هذا يسأل عن حديث ابن أبي ليلى، حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو أحيلت الصلاة إلى ثلاثة أحوال. أقول هذا الحديث لا بأس بإسناده على اختلاف وقع فيه، فهل هو عن معاذ؟ إن كان عن معاذ فعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع منه، أو هل هو عن عبد الله بن زيد؟ أيضا هذا في رواية الشريك. وفي رواية أخرى حدثنا أصحابنا عن معاذ أو عن بعض صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الخبر صحيح لعبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يذكره عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.